الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة تحت الرقم 30 كثرة الزلازل. ويؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي على رأسي أو على هامتي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. حاشية: مسند أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز، وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة في الجزء السابع مع عون المعبود، مستدرك الحاكم في الجزء الخامس والأربعين، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس. انتهت الحاشية. الرقم 31 ظهور الخسف والمسخ والقذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. حاشية: سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الخسف في الجزء السادس، قال الألباني صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس أيضا. انتهت الحاشية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. حاشية: سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب الخسوف الجزء الثاني، والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث. انتهت الحاشية. وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقذف. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. حاشية: مسند أحمد الجزء التاسع، وذلك بتحقيق أحمد شاكر، قال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. وفي رواية للترمذي: في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. حاشية: الترمذي أبواب القدر الجزء السادس. انتهت الحاشية. وعن عبد الرحمن بن الصحار العبدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال: من بقي من بني فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب، لأن العجم تنسب إلى قراها. حاشية: مسند أحمد الجزء الرابع بهامشه منتخب، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات، مجمع الزوائد الجزء الثامن. انتهت الحاشية. وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حدرد تقول، بل سمعت بقيرة امرأة القعقاع ابن أبي حدرد تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. حاشية: مسند أحمد الجزء السادس بهامشه المنتخب، والحديث حسن الإسناد، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الأول وسلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثالث. انتهت الحاشية. والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب. حاشية: انظر التذكرة في الصفحة 54 و600، وانظر فتح الباري في الجزء 13، الإشاعة في الصفحة 49 وما بعدها، عون المعبود في الجزء 11. وانتهت الحاشية. والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذا، ووقع في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من الأرض، وهي نذير بين يدي عذاب شديد، وتخويف من الله لعباده، وعقوبة لأهل البدع والمعاصي، كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشارب الخمور بالخسف والمسخ والقذف. روى الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. حاشية: جامع الترمذي أبواب الفتن الجزء السادس، والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. وروى ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. حاشية: سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب العقوبات الجزء الثاني، والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الخامس. انتهت الحاشية. والمسخ يكون حقيقية ويكون معنوية، فقد فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله المسخ في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، سورة البقرة الآية 65، بأنه مسخ حقيقي وليس مسخا معنويا فقط. وهذا القول هو الراجح، وهو ما ذهب إليه ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. وذهب مجاهد وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ كان معنويا، وأنه كان لقلوبهم ولم يمسخوا قردة. حاشية: انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول. انتهى. ونقل ابن حجر عن ابن العربي القولين ورجح الأول. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء العاشر. انتهى. ورجح رشيد رضا في تفسيره القول الثاني، وهو أنه كان مسخا في أخلاقهم. حاشية: انظر تفسير المنار في الجزء الأول. انتهى. واستبعد ابن كثير ما روي عن مجاهد وقال: إنه قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وغيره. حاشية: تفسير ابن كثير في الجزء الأول. انتهى. ثم قال بعد سياقه لطائفة من كلام العلماء: الغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله أعلم. حاشية: تفسير ابن كثير الجزء الأول. انتهى. وإذا كان المسخ يحتمل أن يكون معنويا، فإن كثيرا من المستحلين للمعاصي قد مسخت قلوبهم، فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين المعروف والمنكر. مثلهم في ذلك كمثل القردة والخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. وسيقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من المسخ سواء كان معنوية أو صورية. الرقم 32: ذهاب الصالحين. ومن أشراطها ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار، حتى لا يبقى إلا شرار الناس، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. حاشية: شريطته أي يأخذ أهل الخير والدين، والأشراط من الأضداد يقع على الأشراف والأراذل، انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني. العجاجة والعجاج الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه، النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث. هذا الحديث جاء في مسند أحمد في الجزء 11 بشرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. وكذا في مستدرك الحاكم في الجزء الرابع، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو ووافقه الذهبي. انتهت الحاشية. أي يأخذ الله أهل الخير والدين، ويبقى غوغاء الناس وأراذلهم ومن لا خير فيهم، وهذا عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. حاشية: الحثالة الرديء من كل شيء، ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر. النهاية، الجزء الأول. مرجت أي اختلطت. النهاية، الجزء الرابع. هذا الحديث في مسند أحمد في الجزء 12 بشرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. وذهاب الصالحين يكون عند كثرة المعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه وكثر الفساد عمهم العذاب مع غيرهم إذا نزل، كما جاء في الحديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، في الجزء 13 مع الفتح. هذا وبالنسبة لحديث فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه في كلامه عن العهود والأمانات والاختلاف، جاء أيضا في مستدرك الحاكم الجزء الرابع، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انتهت الحاشية. الرقم 33، ارتفاع الأسافل. ومن أشراطها ارتفاع أسافل الناس عن خيارهم واستئثارهم بالأمور دونهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم. وهذا من انعكاس الحقائق وتغير الأحوال، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن. فترى أن كثيرا من رؤوس الناس وأهل العقد والحل هم أقل الناس صلاحا وعلما، مع أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى هم المقدمين على غيرهم في تولي أمور الناس، لأن أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الدين والتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات الآية 13. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يولي الولايات وأمور الناس إلا من هم أصلح الناس وأعلمهم، وكذلك خلفاؤه من بعده. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. حاشية: صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصادق، في الجزء 13 مع الفتح. انتهت الحاشية. وهذه بعض الأحاديث الدالة على ارتفاع أسافل الناس، وأن ذلك من أمارات الساعة، فمنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. حاشية: الرويبضة جاء تفسيره في متن الحديث، وأنه السفيه، والرويبضة تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، والتافه الخسيس الحقير. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني. وهذا الحديث أورده الإمام أحمد في سننه في الجزء 15 شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال إسناده حسن ومتنه صحيح. وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني. انتهت الحاشية. وفي حديث جبريل الطويل قوله: ولكن سأحدثك عن أشراطها. وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها. حاشية: صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، الجزء الأول مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع، فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. حاشية. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات، مجمع الزوائد الجزء السابع، انتهت الحاشية. وفي الصحيح: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حاشية: صحيح البخاري كتاب الرقاق باب رفع الأمانة الجزء الحادي عشر مع الفتح، انتهت الحاشية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول. حاشية: التحوت الوعول، هكذا اللفظ، انتهى. أكذلك يا عبد الله ابن مسعود سمعته من حبي؟ قال: نعم ورب الكعبة. قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة. حاشية: مجمع الزوائد الجزء السابع. قال الهيثمي: حديث أبي هريرة وحده في الصحيح بعضه، ورجاله رجال الصحيح غير محمد ابن الحارث ابن سفيان وهو ثقة، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثالث عشر من رواية الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، أي حتى يصير نعيمها وملاذها والوجاهة فيها له. حاشية: لكع، اللكع عند العرب العبد، ثم استعمل في الحمق والذم وهو اللئيم، وقد يطلق على الصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به صغير العلم والعقل. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الرابع، وانظر مسند الإمام أحمد في الجزء السادس عشر شرح وتعليق أحمد شاكر، وقال أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بأنه حديث حسن. الجامع الصغير الجزء الثاني بهامشه كنوز الحقائق للمناوي. وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة، مجمع الزوائد الجزء السابع. قال ابن كثير: لا زلت أولي قراءة الحاشية. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي. النهاية: الفتن والملاحم الجزء الأول، تحقيق الدكتور طه زيني، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس. وانظر كذلك فيض القدير شرح الجامع الصغير في الجزء الخامس لعبد الرؤوف المناوي، انتهت الحاشية. أي حتى يصير نعيمها وملاذها والوجاهة فيها له. وفي رواية للإمام أحمد عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. حاشية: مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس بهامشه منتخب كنز العمال، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة في الجزء الثاني بهامشه كنوز الحقائق. قال الألباني: صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس، انتهت الحاشية. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الأمانة: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حاشية: صحيح البخاري كتاب الرقاق باب رفع الأمانة الجزء الحادي عشر مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب في الجزء الثاني مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر، يقولون للرجل ما أعقله، ما أحسن خلقه، ويصفونه بأبلغ الأوصاف الحسنة، وهو من أفسق الناس وأقلهم دينا وأمانة، وقد يكون عدوا للمسلمين ويعمل على هدم الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرقم 34، أن تكون التحية للمعرفة. ومن أشراطها أن الرجل لا يلقي السلام إلا على من يعرفه، ففي الحديث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، رواه أحمد. حاشية: مسند أحمد الجزء الخامس. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، انتهى. وفي رواية له: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. حاشية: مسند أحمد الجزء الخامس. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الثاني. انتهت الحاشية. وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، فكثير من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن ذلك سبب في انتشار المحبة بين المسلمين التي هي سبب للإيمان الذي به يكون دخول الجنة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. حاشية: صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، الجزء الثاني مع شرح النووي. انتهى. الرقم 35: التماس العلم عند الأصاغر. روى الإمام عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. حاشية: كتاب الزهد لابن المبارك، الصفحة 20 و21، تحقيق حبيب الرحمن الأعظم. قال الألباني: هذا الحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني، واستشهد به الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول. انتهت الحاشية. وسئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. وقال في ذلك أيضا: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع. حاشية: حاشية كتاب الزهد في الصفحة 31، تحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. انتهت الحاشية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. حاشية: كتاب الزهد لابن المبارك، الصفحة 81 بعد 200. قال التويجري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه، وإسناده صحيح على شرط مسلم. إتحاف الجماعة الجزء الأول، وانظر المصنف في الجزء 11، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. انتهت الحاشية. الرقم 36: ظهور الكاسيات العاريات. ومنها خروج النساء عن الآداب الشرعية، وذلك بلبس الثياب التي لا تستر عوراتهن، وإظهارهن لزينتهن وشعورهن وما يجب ستره من أبدانهن. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. رواه الإمام أحمد. حاشية: سروج جمع سرج، وهو رحل الدابة، انظر لسان العرب في الجزء الثاني. الرحال جمع رحل، وهو مركب للبعير والناقة، والرحالة أكبر من السرج، وتغشى بالجلود، وتكون للخيل والنجائب من الإبل، ويقال لمنزل الإنسان ومسكنه رحل. وجاء في مسند الإمام أحمد في الجزء 12 بتحقيق شاكر بلفظ كأشباه الرجال بالجيم المعجمة، وليس كأشباه الرحال. ويظهر لي والله أعلم أن فيه تحريفا غاب عن المحقق، ولذلك فإنه عندما أراد شرح معنى هذا اللفظ قال: مشكل المعنى قليلا، فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد، وهو توجيه متكلف. انتهى كلامه. وإذا كانت اللفظة كأشباه الرجال بالحاء المحملة أي الرحال هنا، فإنه يزول الإشكال ويكون المراد تشبيه السروج بالرحال، وهي هاهنا الدور والمنازل. ولعل هذا إشارة إلى المراكب الوثيرة الموجودة في السيارات في هذا العصر، فإنها قد صارت في هذه الأزمان مراكب لعموم الناس من رجال ونساء يركبونها إلى المساجد وغيرها، والله أعلم. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني، ولسان العرب في الجزء الحادي عشر، وإتحاف الجماعة في الجزء الأول. البخت لفظة معربة، والمراد بها الإبل الخراسانية تمتاز بطول الأعناق. انظر لسان العرب في الجزء الثاني، والنهاية لابن الأثير في الجزء الأول. والعجاف جمع عجفاء، وهي الهزيلة من الإبل وغيرها. انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الثالث. مسند الإمام أحمد الجزء الثاني عشر، تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح. انتهت الحاشية. وفي رواية للحاكم سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم، نساؤهم كاسيات عاريات. حاشية مستدرك الحاكم الجزء الرابع، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي عبد الله يعني القتباني، وإن كان قد احتج به مسلم فقد ضعفه أبو داود والنسائي. وقال أبو حاتم هو قريب من ابن لهيعة. قلت الأحاديث الأخرى تشهد له وتقويه. المياثر جمع ميثرة بكسر الميم، وهي الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها، مأخوذ من وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين. وتطلق المياثر على مراكب العجم التي تعمل من حرير أو ديباج، والمراد بها السروج العظام. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الخامس، ولسان العرب في الجزء الخامس، وترتيب القاموس في الجزء الرابع. انتهت الحاشية. حديث جديد في هذه النقطة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حاشية مميلات مائلات في معناها أربعة أوجه. ألف مائلات أي زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. باء مائلات أي متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن. جيم مائلات يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا معروفة لهن، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة. دال مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. انظر شرح النووي لمسلم في الجزء السابع عشر. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط السادس من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط السابع.